بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلافة الصديق حق وصواب بالنصوص والإجماع. بسم الله الرحيم، يعني خلافة الصديق رضي الله عنه ثبتت بالنص، نسأل النص على أن الخليفة من بعده هو أبو بكر، وأيضا بإجماع الصحابة بأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. فمن ينازع بأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس أبا بكر، أو أن أبا بكر ليس حق بالخلافة، فقد صادم النص والإجماع. يعني لو قال لك شخص علي أحق بالولاية من أبو بكر، تقول لا، بالنص والإجماع أبو بكر أفضل من علي ومن عمر وعثمان، وأيضا أحق بالخلافة من جميع الصحابة بالإجماع والنص كما سيأتي. نعم. خلافة الصديق دلت النصوص الكثيرة على أنها حق وصواب، وهذا مما لم يختلف العلماء فيه، واختلفوا هل انعقدت بالنص الذي هو العهد كخلافة عمر رضي الله عنه، أو بالإجماع والاختيار. والتحقيق في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي يدل عليه كلام أحمد رحمه الله، أنها انعقدت باختيار الصحابة وبمبايعتهم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الوجوه الثلاثة، الخبر والأمر والإرشاد، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوجوه الثلاثة الثابتة بالسنة دل عليها القرآن. نعم، الله أعلم. هذا لو تحفظونها طيب، لأن مرة مفيدة. هذا ثبتت ثلاثة أمور لذكرها.